كانوا يروا غرائب وعجائب، ومع ذلك ثم قست قلوب راوا احياء الميت. احنا ما راينا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. فقست القلوب الان عليك براس اليتيم، تتذكر عذاب الله، تتذكر النار، ادنى ادنى ادنى اهل النار عذاب جمره جمره. اخوه الجمره هذه يمكن لا يقدر قدرها الا الله. اذا كان الشراره كالقصر ترمي بشرر كالقصر، الشراره من جهنم قد القصر، كيف الجمره؟ مين تصورها؟ اذا الشراره اللي تطير من جمره الفحم يمكن لكاد لا ترى بالعين المجرده، تكاد لا ترى. هاي جمره القدر شرارتها، اذا شراره الجمره كالقصر كيف الجمره؟ لا يقدر قدرها الا الله. فلذلك لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغلي منها ام دماغه، هذا مو عن عبث، عن حقيقه ثابته ثابته. فكيف اذا كان في ربض النار؟ كيف الدرك الاسفل من النار؟ شغله كبيره بارك الله فيكم، شغله كبيره. هذا شيء. وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. بدك تبرد عطشك واذا لحمه وجهك تستوي وتسقط في الاناء مستويه طيبة للأكل. واشرب يا عدو الله البعيد، مصيبة. نترك هذا كله ونرجع إلى الجنة، هذا شيء ملموس. وعذاب النار مقصوص علينا من أوله إلى آخره كأننا نراها عيان. الجنة يقول صلى الله عليه وسلم ونعم ما قال، يقول صلى الله عليه وسلم لو أن ما يقل الظفر، يعني ما يقل عن أظفر، مما في الجنة بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والأرض. مين يدرك نعيم الجنة؟ كذب، أشهد بالله كذب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم منظر بسيط رأى سدرة المنتهى ما قدر يوصفها رب الكعبة أبدا. فغشاها ما غشى، تغشاها شيء والله ما عرفه ولا قدر يوصفه، رغم انه راى رؤيه عيان وشاهد عيان ما قدر يوصل. فغشها ما غشى، اشياء لا يمكن تصور عقل، ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو ان ما يقل من ظفر مما في الجنه مهما كانت نوعيته، ولو الحصبه اللي تحت جريك، ولو التراب اللي تحت عليك، بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والارض. مما في الجنه، سواء كان ترابها، سواء كان حصباها، سواء كان لؤلؤها، سواء كان مرجانها، ما يكل من ظفر بدا لتزخرفت له خوافق السماوات والارض. ولو ان رجلا من اهل الجنه، مش امراه، مش حور، لا، المراه حتما اشاد بملايين الدرجات، لا يمكن تكون زينه الرجل اقوى من زينه المراه، كذب هذا، لان زادها ما في فائده، دائما المراه زينتها تغلب ليشتهي الرجل اكثر. لو ان رجلا بدأ أساوره من أهل الجنة، بدأ أساوره، نعم. ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدأ أساوره لطمس ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. مين الصور هذا؟ سوار الظهر يطلع سواره وإذا نور الشمس انطمس، يا سبحان الله، مين الصور هذا؟ وين العقل اللي يتصوره؟ ما فيه. هذا شيء، شيء من النعيم البسيط اللي قدر ظفر تتزخرف له خوافق السماوات والأرض، وإسوارك في الجنة يطمس نور الشمس لوهجه ونوره وبصباحه المنير. ماذا تبغي؟ وعلاوة على ذلك آخر واحد يخرج من النار إلى الجنة، بل اللي هم أشد بعد عن الله من هذا الأخير اللي هم عتقاء الرحمن. عتقاء الرحمن لم يفعلوا خيرا قط بعد أن يشفع، ولم يبقى لشفاعة لشافع، وانتهت الشفاعات كلها، يقول لم يبقى إلا رب العالمين، فيحثوا حثا ويخرجهم ويكتب على صدورهم هؤلاء عتقاء الرحمن، فيدخلون الجنة. ما في أخذ الناس مقاعدهم، خذوا خذوا اطلبوا يذكرهم، لحتى أخذوا كل متطلباتهم. وقال له هل أعطيكم هل أزيدكم؟ قال يا رب ماذا تعطين؟ أبيضت وجوهنا وأعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. وإذا بالرب يقول لآخر هؤلاء